ينبغي أن يشغل الناس بما ينفعهم لا أن يشتغلوا بما يضرهم. نعم. تقول متى يعذر الإنسان بجهله؟ يعذر الإنسان بالجهل إذا كان في بلد وفي موقع وفي حال يصح على أن يكون لم يعلم هذا الشيء إلا الشرك. الشرك بالله لا يعذر أحد بأن يشرك ويقول ما كنت أعلم أن الشرك محرم. أن يعبد غير الله جل وعلا لا يعذر أحد بأن يقول ما كنت أعلم أن هذا محرم. ولهذا لم يعذر الله جل وعلا الذين ماتوا على الكفر سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبله. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أنه رأى لما رأى النار رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في نار جهنم، وكان أول من جاء سيل السوائب ونشر الأصنام في جزيرة العرب. نعم. لي أخ يدرس في أوروبا، هل يجوز له الجمع والقصر في الصلاة وهو لا يعلم المدة التي سيبقى في الدراسة؟ لا يجوز. من علم أنه يقيم في بلد أكثر من 4 أيام في موقع واحد عليه أن يصلي صلاة المقيمين، وهذا هو قول عامة أهل العلم من الشافعية المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الآخر أقصى مدة القصر للمسافر إذا علم أنه يقيم 15 يوم فأقل، فإن علم أنه يزيد فقول جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على ذلك. نعم. هل من نصيحة للذين يأتون إلى هذا الدرس لتصوير الجالسين في الدرس؟ نسأل الله يهدينا وإياهم. ينبغي للمسلم أن ينشغل بما ينفعه لا أن ينشغل بشيء إما لا ينفعه ولا يضره وإما أن يكون ضارا به. نعم. نحن 3 إخوة، مات أبونا وأرادت أمنا أن تتزوج فمنعها أخ الكبير بحجة الغيرة الشديدة، هل له الحق في ذلك؟ لا، ليس له الحق. أما لو طلب منها عدم الزواج لحاجتهم إليها وخدمتهم لها وخدمتها لهم وكانوا أنهم كانوا مضطرين لذلك فهذا شيء آخر. وأما يار عليها أن تتزوج زواجا أباحه الله جل وعلا النساء هذا ظلم وعدوان. من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ لا يجب للعمرة وداع، من تيسر له الوداع فالوداع أفضل وإذا لم يتيسر فلا شيء عليه. هل الاختلاط بالنساء من غير المحارم من الكبائر؟ لا شك أنه من الكبائر اختلاط بالنساء دون ما ضرورة تدعو إلى ذلك لما يكون معه من سفور ومزاح وضحك وغير ذلك، هذه مدعاة للفتن وشر. نعم. وهل الاطباع يكون في الأشواط 7 وكذلك في السعي؟ الاطباع هو في المطاف في 7 أشواط فقط. نعم. يقول شخص أفطر في رمضان ولم يقضي منذ سنوات، فهل عليه القضاء الآن وهل عليه كفارة؟ إن كان أفطر من دون عذر متعمدا الإفطار بدون سبب مرض أو سفر غير ذلك فهذا لا أدري هل ينفع الصيام أو لا، لأن الصيام رمضان أحد أركان الإسلام، وتعمد ترك الصيام بدون مرض ولا سفر ولا ضرورة تدعو إلى ذلك استهتار بهذا الدين. رجل مصاب بالوساوس أو أنه سحر متزوج منذ سنة يشعر في نفسه أن شيئا يقول له إذا لم تفعل كذا فزوجتك طالق، فبماذا تنصحونه وما هو العلاج؟ أنصحه بالإكثار من ذكر الله جل وعلا والإلحاح على الله جل وعلا بأن يكشف ضره ويزيل عنه ما يحس به وإذا خلى بنفسه يكثر من ترداد الأذكار التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. نعم. ما هو الولاء والبراء في الإسلام؟ الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الكفار ودعاة الضلال. نعم. يقول: في رمضان كان معي مبلغ 100,000 ثم اشتريت بمبلغ 50,000 أرض بعد 4 أشهر، ثم اشتريت أسهم 10,000 بعد 6 أشهر، فكم تكون الزكاة في رمضان القادم؟ ما حال له الحول عندك وكان شراؤك لهذه الأسهم من أجل التجارة للبيع والشراء، فما حال عليه الحول تزكيه. وأما إذا كانت هذه الأسهم لأجل الاستثمار وأخذ أرباحها فقط ولا تريد أن تبيع وتشتري، فالزكاة على الأرباح. إذا كانت هذه الأسهم تعود إلى أصول الأموال، أما إذا كانت هذه الأسهم أسهما نقدية نقود، فالزكاة واجبة فيها وفي أرباحها. نعم. هل يجوز للمرأة أن تلبس الخف وهي محرمة أو قفازات اليدين؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تتبرقع أو أن تلبس القفازين، وسكت عن القدمين. فإن شاء الله إذا لبست حذاء أو خفا بالنسبة للمرأة أرجو أنه لا حرج، إلا أن الأولى أن تلبس نعلين لا خفين. نعم. امرأة محرمة وضعت الطيب بقصد الشراء وهي لا تعلم بأن الطيب من محظورات الإحرام، فماذا عليها؟ عليها حالما علمت أن الطيب مما يمنع عنه المحرم أن تغسله، فإذا كانت لم تعلم حتى انتهت من عمرتها فالله غفور رحيم. نعم. هل ثبت في السنة أو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الزوج إذا غاب عن زوجته أكثر من 6 أشهر لابد أن يشتري لها شيء من الذهب؟ هذا أبدا لا، لم يثبت على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المدة التي يمكن وتحدث الصحابة عنها لما كثرت الأسفار للجهاد وسأل عمر رضي الله عنه نساء كم يمكن أن تمكث المرأة غائبا عنها زوجها، فقيل له 6 أشهر ونحو ذلك. وأما أن يأتي إن جاء لها بشيء من باب الإحسان إليها والإكرام، فهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، ثم يقول: وأنا خيركم لأهلي. نعم. تقول السائلة: مصابة بعيب في قدمها، أي حجم القدم كبير جدا، وتريد أن تعمل عملية لإزالة هذا العيب أي تصغير القدم، مع العلم أن الطبيب قال لها ذلك، فهل في ذلك شيء؟ وما حكم عملية تصغير القدم وإزالة العظمة الزائدة؟ إذا كان ينالها مضرة في مشيها وحركتها من هذه العظمة الزائدة فلا حرج في إزالتها. نعم. إذا كان مال الوالد مختلط فيه حلال وحرام، هل يجوز للولد أن ينفق أن يتزوج منه ويأكل منه؟ نعم، يجوز للولد ما كسب بطريقة مباحة فبيع، وما كسب بطريقة مشروهة فإثمه على الكاسب، إلا ما كان من مال يعرف أن هذا المال بعينه أخذ بغير حق. نعم. هل يجوز التسمية عند الوضوء وأنا في دورات المياه؟ نعم، إذا يسأل الإنسان يتوضأ إذا أراد الوضوء يسمي، لحديث لا صلى وضوء لمن لم يذكر اسم الله. نعم. تقول: الطواف في غير الحج والعمرة هل يشترط أن يكون 7 أشواط؟ الطواف في كل وقت، من أراد أن يطوف فيشترط أن يكون الطواف 7 أشواط لتكون عبادة صحيحة، ولو طاف أقل من ذلك لم يتعدد، وإن تعمد فهو يأثم، انت ان قال اكتفي بستة او خمسة فانه يأثم. نعم. ما حكم الاخ الذي يأخذ ميراث اخوانه واخواته؟ لا شك ان اخذ مال احد بغير حق ظلم وعدوان، سواء كان المال مال اخنا واخت او غيرها، فان النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. حتى الاحتيال على المال واخذه عن طريق الاجى ليرضى وان كان كارها اثم وضلال. نعم. يقول ما الحكم اذا قال الاب لابنائه اذا حفظ احدكم القرآن اعطيه قطعة ارض، فحفظ احدهم القرآن هل يفي بالوعد؟ وهل هذا ينطبق في حديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم؟ لا، اذا اعطى الوالد احدا من الاولاد لقيامه بما امره به واشترطه له فلا يأثم بذلك. اما اذا كان يريد ان يعطي هذا الولد ويحب ان يميزه على اخوانه ولم يجد الا ان يقول هذا الكلام لعلمه انه سوف يحفظ وان البقية لن يحفظوا، فان هذا يدخل في الجور والظلم. نعم. تقول هل من نصيحة للذين يحددون الخروج للدعوة الإسلامية ويقولون أن هدفهم أن يعلموا الناس الخير؟ يبدو أن السؤال يسأل عن جماعة التبليغ. أنا لا أنصح في الاستجابة لهم، لأن الأصل في العبادات كلها أن يقوم الدليل على ما يؤمر به من العبادات، حتى ولو كانت الأمور في ظاهرها صلاحا. فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يدخل فيه هذه الأشياء، فيكون مردودا أو يكون بدعة. نعم. ولم يكن الصحابة يحددون يومين أو عشرة أو كذا أو كذا أو 40 يوما لمثل هذه الأمور. نعم. يقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فهل من كلمة توجيهية ونصيحة للإخوة؟ بالنسبة للمعروف، هذا الحديث يبين المعروف الذي فيه خير وإعانة على تحابب المسلمين أمر مطلوب مهما كان وإن قل، حتى ولو أن يلقى الإنسان أخاه بوجه طلق، أي لا إذا لقي المسلم أخاه مسلم يلقاه مقطب الوجه متكبرا منصرفا عنه مظهر الاحتقار أو استعلاء أن عليه، ولو بأقل قليل، لا أن يلقاه بوجه طلق مبتسم، لأن هذا من شأنه أن يكوي أواصر المحبة بين المؤمنين. نعم. نأتي من بلادنا للعمرة أو الحج ونخرج لزيارة عدة مناطق أو أماكن في مكة والمدينة ومنها مسجد قباء ونصلي فيها، فهل يعد هذا من شد الرحال إليها؟ وما حكم الصلاة التي نصليها؟ شد الرحال وإنشاء السفر لأجل العبادة في موضع معين مما خص به مكة والمدينة للذهاب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وما عدا هذه الأماكن الثلاثة لا يحل الإنسان أن ينشئ السفر يذهب لأجل أن يصلي في الموقع الفلاني. وأما في داخل المدينة فالذهاب للصلاة في مسجد قباء ولا لم يكن مجاورا له في السكن، لو سكن في أطراف المدينة أو وصلها يشرع أن يذهب ليصلي في مسجد قباء، لأن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة. نعم. هل عقوق الوالدين نتيجة عدم التوفيق في الدنيا؟ ليس لأمر الدنيا فقط، عقوقهما دليل على عدم التوفيق لأعمال الدنيا ولأعمال الآخرة. وربما كان عقوق الوالدين سببا في الخاتمة السيئة للولد العاق. والنبي لما ذكر صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات المعرضات للمرء لنار جهنم ذكر منها عقوق الوالدين. نعم. ما حكم من يدعو على نفسه إذا غضب ولكن بعدها يستغفر؟ لا شك أنه جاهل، أحمق في تصرفه. كان عليه إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كان النبي مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وحصل بين من رجل غضب شديد حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة أو لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمسلم ينبغي له إذا أحس بالغضب الشديد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يأخذ بالأسباب التي تطفئ الغضب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الشخص إذا أحس بالغضب، إذا كان ماشيا فليخفف من المشي أو يقف أو يجلس، وأمر الشخص إذا غضب أن يذهب ويتوضأ وضوء الصلاة، وأخبر أن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وإنما يطفئ الماء النار. نعم. هل يجوز للإنسان أن يأخذ من زكاة والديه إذا كان يحتاج منها؟ إذا كان محتاجا لها ولم يكن والداه ينفقان عليه وأعطي زكاة جاز له، إلا أن الولد تجب نفقته على والده كما أن الوالدة تجب نفقته على ولده، لكن إذا لم يتيسر الإنفاق صحة الزكاة له. جئنا للعمرة ومعنا شخص كبير سعى 4 أشواط بين الصفا والمروة ثم تعب وخرج ولبس المخيط ولم يقصر، ما الحكم؟ حكم يؤمر بأن يستعيد ملابس الإحرام ويرجع إلى المسعى ويكمل السعي ثم يقصر أو يحلق وتتم عمرته، ويكون عليه أيضا كفارة اللباس، وهي صدقة بإطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة لفقراء مكة أو صيام 3 أيام، هو مخير بين أحد هذه الأمور. نعم. أحد المعتمرين أخذ من أطراف شعره بعد العمر عند التحلل، هل ذلك يجزي؟ إن كان عمم رأسه فهذا هو التقصير. نعم. جئت إلى الحرم قبل 2 عامين ولم أستطع أن أقبل الحجر، وذلك بسبب تدافع النساء عليه، ولا بد أن أصطدم بالنساء عند تقبيلي للحجر، وجئت أيضا الآن ووجدت نفس المشكلة، فهل يجوز لي أن أزاحم من أجل أن أقبل، وبماذا تنصحونني؟ أنصحك أن لا تزاحم. إن جئت في وقت يكون المطاف خفيفا فسيتيسر لك التقبيل، وإن لم تأتي في وقت ساعة ولا خفة من الطائفين فاختفي بالطواف حول الكعبة. نعم. يقول: اعتدت على فعل ذنب ثم استغفر الله واجاهد نفسي على ذلك، وقد نذرت نذرا على عدم العودة لهذا الذنب، ثم بعد فترة عدت اليه وتكرر مني العودة لهذا الذنب، ولا استطيع الوفاء بنذري ولم استطع التوبة من ذنبي واجاهد نفسي، فبماذا تنصحونني؟ لا ادري. تذكر انه ذنب وتعرف انه ذنب وتقول لا استطيع ان اتركه، هذا يخشى عليك ان يختم لك بخاتمة غير اسلامية. الزم نفسك بالتوبة بصدق، ولا يعقل انك لا تستطيع، وانما الضعف امام الاغراء وضعف المخافة من الله جل وعلا، لأن الإنسان إذا كان صادقا شديد الخوف من الله فإن خوفه من الله يردعه، إذا كان صادقا في إيمانه فإن الإيمان يصده بإذن الله. نعم. يقول: وصلنا مكة بعد العشاء محرمين للعمرة، ولم نكن صلينا المغرب أيضا لنية الجمع، فماذا نفعل وبماذا نبدأ؟ تبدأون بصلاة المغرب ثم تتبعونها العشاء، ثم تطوفون وتسعون وتقصرون أو تحلقون وتكون حللتم من عمرتكم. نعم. هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ وهل المصلي ينظر إلى الكعبة؟ المصلي ينبغي أن ينظر إلى موضع سجوده حتى لا ينطلق البصر، لأن البصر إذا انطلق جرى القلب معه فانشغل عن هذه العبادة العظيمة. نعم. هل الميت ينتفع بزيارة أقربائه أم أن الزيارة للحي فقط للتذكير والعظة؟ الحديث صحيح، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وإذا زار الإنسان المقبرة يدعو الأموات. ما هي المرابحة الإسلامية وكيف نميز بينها وبين الربا؟ المرابحة الإسلامية هي بيوع الناس في تجاراتهم، وأما بيع الدراهم بالدراهم أو أخذ القرض بدراهم وترد دراهم مع ربح فهذه من الأرباح الربوية، أو بيع السلعة بثمن مؤجل فإذا حل الأجل ولم يكن عنده شيء أضيفت إليه أرباح فهذا هو أيضا ربا النسيئة، والربا محرم، وما عدا ذلك فالأصل فيه الرباحة. نعم. ما حكم التأمين الاجتماعي سواء كان إلزاميا أو اختياريا؟ لو حددت نوع التأمين الذي تسأل عنك لكان أولى. ما حكم الصور الموجودة في الكتب والصحف والمجلات التي نحتفظ بها في البيت، وهل هذه تمنع دخول الملائكة؟ أرجو أن هذه لا تمنع، فليست هذه هي الصور التي من فعلها كان أشد الناس عذابا يوم القيامة. أما الصور التي يرسمها الإنسان بريشة قلم أو بأصباغ ونحو ذلك، أو كان عن طريق النجارة أو عن طريق الصياغة في المعادن، فهذه كلها محرمات. وكل من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ، وإنما يبين له عجزه وأنه عاجز عن مثل هذه الأمور. والنبي ذكر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يقول: ما هي أفضل الوسائل التي تعين الإنسان أن ينتقل من الشر إلى الخير وأن يداوم على الخير؟ أن يتوب إلى الله من الشر ويصدق في التوبة ويبدأ بالمحافظة على أداء الفرائض ثم يضيف إليها النوافل، لأن الإنسان إذا أدى ما فرضه الله عليه ثم تقرب مع ذلك لربه بنوافل العبادات صان الله له سمعه وبصره وسائر جوارحه ونطف به. نعم. يقول: أتيت بولدي ودخل مكة بنية العمرة وأحرم، ثم وقع له حادث وأجريت له عملية، فهل يبقى في إحرامه؟ أرجو أنه إذا شفاه الله يأتي فيطوف البيت ويسعى، وإذا كان احتاج إلى لبس لباس غير لباس الإحرام لا يترتب عليه سوى كفارة اللباس التي هي إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام، إطعام 6 مساكين، أو ذبح ذبيحة للفقراء، أو صيام 3 أيام، لأن فدية محظور اللباس إما أن يطعم 6 مساكين ففدية من صيام من صدقة نسك، أو يذبح ذبيحة لفقراء مكة الإطعام والذبيحة لمكة، أو يصوم 3 أيام والصيام في أي مكان. نعم. يقول كيف يكون اتجاه المصلي المريض وهو على جنب؟ إذا أمكن أن يكون على جنب ووجهه للقبلة حسن، وإذا لم يستطع ذلك فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعى، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، يصلي على الجنب الذي يستطيعه. هل يجوز أن أقرأ القرآن في الطواف لأني لا أحسن الدعاء؟ يجوز، إلا أن الدعاء أفضل. لا شك أن القرآن هو خير الكلام وأكمله، إلا أن الطواف الدعاء لو كررت اللهم اغفر لي وارحمني في كل طوافك، أو كررت لا إله إلا الله وحده لا شريك له في كل طوافك لكان حسن، وكان أفضل من كونك تقرأ القرآن، لأن النبي لم يحفظ أنه قرأ وهو يطوف إلا في قراءة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. جئت مسافرا وسأبقى أسبوع إن شاء الله، هل أصلي السنن الرواتب في الحرم؟ الأسبوع من الإقامة ليس سفر، وحالك حال المقيمين في حال العزم على بقائك أسبوعا كاملا، لكني لا أعرف دليلا يمنع المسافر أن يصلي الرواتب في أي وقت. النبي ما كان يترك ركعتي الفجر، تقول عائشة، في سفر ولا حضر، لأنها تشاهد، لأنه يصلي ركعتي الفجر عند أهله، وكون النبي عليه الصلاة والسلام قد يترك بعض الصلوات في السفر يترك الشيء خشية أن يفرض على الناس. نعم. يقول أو سائلة تقول ما حكم نزع الحواجب للنساء أو تخفيفها؟ هذا من النمص، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن. والنمص قيل إنه إزالة الشعر الذي في الوجه للمرأة، وقيل إنه إزالة الحواجب تخفيفها، فهو في هذه الحال تكون داخلة في ما لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هل المصافحة بعد الصلاة مباشرة من السنة؟ لا، ليس لها أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وكذلك الذي عندنا في الغالب في نجد، إذا دخل الاثنين المسجد ثم صليا تحية المسجد بعد السلام يسلم أحدهم على الآخر، وهو بهذه الصفة ليس له أصل. نعم. ما حكم الصلاة خلف من يشرب الدخان؟ الصلاة صحيحة، إلا أن الإنسان كلما أمكنه أن يصلي خلف إمام يرى أنه متمسك بدينه بعقيدته ودينه والأخلاق الإسلامية فهو أفضل. تقول من أدى العمرة مع زوجته هل تحل له بعد العمرة؟ هو المقصود أنه إذا أنتهى من الطواف وتحلل هل تحل؟ نعم تحل له، إذا انتهى الإنسان من أداء العمرة وتحلل منها حلت له زوجته إذا كانت أيضا قد تحللت من العمرة. نعم. هل الحشيش والمخدرات كالخمر؟ هي من حيث الجمل استعمال كالخمر في التحريم، ومن حيث الخطر والآثار القبيحة فهي أشد شرا من الخمر، فهي داخلة في حكمه وزائدة أيضا في الشر بما تزيد به من أثر على الناس. نعم. نريد من سماحة الشيخ ملخصا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا يحتاج إلى كتاب صغير، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة بالأسماء والصفات أنهم يؤمنون بها كما جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكيفون ولا يؤولون، يؤمنون بأن لله يدين يؤمنون بأن الله جل وعلا يجيء، لأن الله ينزل، لأنه يستوي على العرش، يستوى على العرش. يؤمنون بأن الله يضحك، لأنه يرضى جل وعلا ويغضب. يؤمنون بذلك كله كما جاء ذلك بخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يؤولونه تأويل المؤولين، ولا ينكرونه إنكار من يفرون من التجسيم فيقعون في الأخطار والتعطيل. هل الصلاة في أي مكان وفي جميع مساجد مكة مضاعفة كالحرم؟ نعم، جميع مساجد مكة وما أدخلته حدود مكة فهو له حكم الحرم من حيث المضاعفة، ويزيد زكاء الصلاة وكمالها بكثرة الجماعة. نعم. هل يجوز الطواف عن الميت، وما حكم من فعل ذلك؟ الأصل في العبادات أنها لمن أداها، إلا لما دل إلا فيما دل عليه الدليل بجواز أدائه عن الغير كالحج